طول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حثالة البغي طالت فأين عهد الحواسم. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم. بالخيل عرش الأعاجم المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من جماد، سقنا عليلات كسرى في السوط فوق الغنائم. رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم، رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم. أضاء وجه العوالم المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم، وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم، حربا على كل حرب سلما لكل مسالم. سلما لكل مسالم المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم، تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم. فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم، وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم. ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم. إن ألجمتنا البهائم المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. آن لنا والله أن نقف وقفة جادة ونفجر خببنا عليهم بالأفعال، ولو اعتذر عباد الصليب فردا فردا، لأن اعتذارهم نوع استخفاف بنا.